رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. واذكر قصة مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام، فأمر الله جبريل أن ينفخ في جيب قميصها، فوصلت النفخة إلى رحمها، فحملت بعيسى عليه السلام من غير زوج، فكانت هي وابنها علامة بينة على قدرة الله تعالى يعتبر بها الناس أمة بعد أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جميع الأنبياء دينهم الإسلام، والله وحده هو الخالق الرازق المدبر، فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا به شيئا. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتفرق الناس على الأنبياء، واختلف أتباعهم شيعا وأحزابا، وكثير منهم أشرك بربه، والجميع سيعود إلى الله ليحاسبهم على ما فعلوا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن تمسك بالإيمان بالله ورسله وعمل ما استطاع من عمل صالح يريد به الله، فلا يبطل الله عمله ولن يحبط سعيه، بل عمله مكتوب محفوظ عند الله يجده يوم القيامة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومستحيل على أهل القرى التي أهلكها الله بسبب الكفر أن يعودوا إلى الدنيا قبل يوم القيامة ليتوبوا ويندموا على ما فعلوا. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. فإذا فتح سد ياجوج وماجوج خرجوا من كل مكان مرتفع ينتشرون في بقاع الأرض. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وحان يوم القيامة، فلشدة هوله أصبحت أبصار الكفار مفتوحة لا تطرف، يقولون يا ويلنا ويا حسرتنا كنا نلهو ونلعب في دنيانا فكنا بذلك ظالمين لأنفسنا بالإعراض عن دين الله تعالى. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها الكفار أنتم وما تعبدونه من أخشاب وأحجار وقود للنار أنتم فيها داخلون مع الفجار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كانت الأصنام التي عبدتموها أيها الكفار آلهة تستحق العبادة ما دخلت معكم النار، وأنتم وآلهتكم التي عبدتموها من دون الله خالدون في نار جهنم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهؤلاء الكفار المعذبين في النار آهات وأنين من شدة العذاب تتردد من صدورهم لشدة الكرب والضيق، وهم في النار لا يسمعون شيئا من شدة الأنكار وكثرة الأهوال. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم من الله السعادة في قضاء الله وقدره أولئك ناجون من النار لا يدخلونها ولا ينالهم من الله الأذى، فقد وفقهم الله لأسباب النجاة وهداهم إلى طريق الفوز.